بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق اللسان وفجر منه ينابيع الحكمة والبيان، فهدى إلى الجنان أو إلى بركات الجحيم والنيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى والمجتبى للهداية إلى الجنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل زمان ومكان، وجعلنا وإياكم منهم برحمته ومنه وكرمه إنه العظيم الرحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، الحمد لله الذي من علي وعليكم بالاستماع في هذا البيت المبارك من بيوت الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بأن يكون مجلسنا مجلسا مباركا مشهودا بالخير، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز بعظيم رحمته. أيها الأحبة في الله، إن لله عز وجل على الإنسان نعما وفضائل عظيمة ومننا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم والمنن ومن هذه الفضائل والنوائل أن خلقه وكان معدوما، أن أعطاه وكان تئيسا محروما. من هذه النعم تلك النعمة العظيمة الجليلة الكريمة يوم خلقه، يوم براه فصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. يوم تقلب ذلك المخلوق الضعيف المسكين في ظلمات الأرحام تحت منه ولطفه ورحمته، فخلقه وسواه ومن عليه بالخير وأعطاه. فما أعظم خلقته وما أدق درايته درايته وقدرته. خلق هذا المخلوق وجعل في خلقه شواهد وحدانيته ودلائل عظمته وألوهيته وربوبيته. يوم أطعمه ولا مطعم له أحد سواه، يوم سقاه ولا يسقي تلك الأحشاء الظامئة أحد سواه. ثم من هذه النعم تلك الأعضاء التي خلقها وصورها وأوجدها وبراها، تلك الأعضاء التي وقفت أمامها الأطباء والحكماء فحارت في بديع سمع الله عقولهم. يوم وقف الأطباء والحكماء أمام أسرار عظمته ودلائل وحدانيته وألوهيته، قف أمام ذلك العقل الذي لو أراد الناس أن يدركوا دقائق ما فيه من العلوم المعقدة لحارت في ذلك أفهامهم وعقولهم. قف أمام العين وسبحان من قذف فيها نور البصر، ولو سلب ذلك النور ما استطاع أحد في الوجود أن يرده. قف أمام السمع فلو سلب الله السمع ما استطاعت أطباء الدنيا أن ترده لحظة واحدة. يد سبحان من خلقها وبراها، سبحان من مدها وبسطها، جرت فيها الدماء وصرفت فيها عروقها من الله فاطر الأرض والسماء. فإن قبضها الله لا يستطيع أحد سواه أن يمت أن يبسطها، ولئن بسطها الله فشلت، لن يستطيع أحد لحظة أن يقبضها. فسبحانه لا إله إلا هو، تبارك الله رب العالمين. تقف أمام هذه الشواهد، أمام هذه الدلائل والعلامات الصادقة التي تدل على أنه الواحد. فلئن تحرك الإنسان ظهرت حركته، ولئن نام مضطجعا حقيرا ذليلا ظهرت أدلته. فسبحان الله العظيم، لكي يعلم كل مخلوق أنه تحت أمره وتحت خلقه وقدره، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. خلق هذه المخلوقات لكي يقف الإنسان أمامها فيسبح ويمجد فاطر الكائنات. خلق هذه المخلوقات لكي تمتلئ القلوب بتعظيم فاطر الأرض والسماوات. خلقها وفطرها وضراها فلا يعقب حكمه ولا يغير صنعه، تبارك الله رب العالمين. واليوم أيها الأحبة، نقف أمام عضو خلقه الله فجعل خلقته دليلا على وحدانية الله. عضو حقير صغير ولكنه جليل خطير، يقود إلى الروح والريحان وعظيم درجات الجنان. عضو حقير إذا لم يتق العبد فيه ربه هوى، وضل عن سبيل ربه وغوى. إنه اللسان الذي إذا نظرت إليه حارت صنعه، ووقفت أمام بديع صنع الله في خلقته. ولئن سمعت أصواته واستندت إلى عباراته ظهرتك تلك الأصوات وتلك العبارات. خلق الله اللسان، خلقه لكل ناطق من الحيوان، وجعل لكل حيوان لغته ولكل حيوان منطقه. فعلم جل جلاله وتقدست أسماؤه كلمات النمل في ظلمات الليل وضياء النهار، وسمع أصواتها وعلم لغاتها وقضى حوائجها جل جلاله وتقدست أسماؤه. تقف أمام هذا العضو الحقير فيستهويك ما فيه من دلائل عظمة الله وشواهد وحدانية الله. فلئن أصبحت سمعت أصوات الطيور فقلت سبحان الله. ولكل حيوان لغته، ولكل مخلوق عبارته ولهجته، ومع هذا كله لا يختلف عليه صوت من صوت، ولا تشكل عليه عبارة من عبارة. فكلها وسعها سمع الله، وكلها في علم الله وجل الله. أيها الأحبة في الله، يقف الإنسان أمام هذا اللسان في مخلوق من مخلوقات الله الواحد الديان، ألا وهو الإنسان. يقف الإنسان أمام هذا اللسان الذي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أنه دليل على وحدانية الله رب العالمين. ومن آياته وما أكثرها، يقول جل جلاله في كتابه يحرك القلوب للتفكر والاعتبار بهذه الآية من آياته، يقول جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته التي دلت على وحدانيته وعظمته وألوهيته وربوبيته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلق الإنسان وجعل له هذا اللسان لكي يعبر عما في القلب من أشجان وأحزان، لكي يعبر عنا في الجنان من أفراح وأتراح. خلق هذا اللسان وخلق صاحبه على صفات لا يعلمها إلا هو جل جلاله. فنثر الناس من بني آدم في مشارق الأرض ومغاربها، وجعل لكل قوم لسانهم، وجعل لكل أمة لهجتهم. فوقفت أمام تلك اللهجات وتلك اللغات علماء اللغات تحارتهم، فوقفوا أمامها حيارى من عظيم صنع الله جل جلاله. حتى إن اللغة الواحدة كلغة العرب مثلا، كم فيها من لهجات، كم تفرقت قبائلهم فأصبحت لكل قبيلة لهجتها، يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، فلا إله إلا الله العليم الخبير. هذا اللسان ما خلقه الله عبثا، هذا اللسان أمره عظيم عند الله الواحد القيام. إنه الطريق إما إلى رفح وريحان، وإما إلى بركات جحيم ونيران. هذا اللسان الذي إذا استقام لله جل وعلا استقامت من بعده جوارح الإنسان. هذا اللسان الذي إذا حركه قلب يخاف الله ويخشاه لم تسمع منه إلا طيبا. هذا اللسان الذي إذا أطلق له العنان هوى صاحبه في دركات الجحيم والنيران. ولقد وصى الله جل وعلا عباده المؤمنين، وصاهم أن يتقوه سبحانه في هذا العضو، أن ينظر الإنسان إلى نعمة الله جل وعلا يوم أنطقه فيستحي من الله أن يسمع منه كلمة لا ترضيه. أن يستحي الإنسان يوم نظر إلى الأخرس الذي لا يستطيع أن يعبر عن أشجانه وأحزانه، والله تفضل عليه وأكرمه فأنطق لسانه وأفصح بيانه. فيستحي الإنسان من الله جل وعلا فيتقي الله في اللسان. ولذلك وصى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقوه فيما تنطق به الألسنة، فقال جل وعلا في كتابه المبين آمرا عباده المؤمنين ويعدهم بعظيم ما يكون من الخير لهم في الدنيا والآخرة إذا اتقوا الله باللسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من اتقى الله في لسانه فإن الله وعده أن يصلح حاله وأن يحسن عاقبته ومآله، وأنه يفوز من الله فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، إن لهذا اللسان زلات، إن لهذا اللسان آفات، إذا بلي بها العبد فقد خسر الدنيا والآخرة. يوم يصلح الإنسان ويمسي وهو لا يراقب الله ولا يخافه فيما يقوله لسانه. يوم يصلح الإنسان ويمسي وقد أطلق للسانه العنان، ينتهك حدود الله ويغشى محارم الله ولا يخاف الله في عباد الله. يوم يصبح ذلك اللسان جريئا على حدود الله ومحارم الله، فتخطر له في صحائف السيئات زلاته وآفاته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. ألا وإن من أعظم آفات اللسان التي إذا بلي بها الإنسان خسر دينه ودنياه وآخرته الكفر بالله. الكفر بالله يوم يمسي الإنسان ويصبح وقد نطق لسانه بكلمة تخرجه من الدين والملة والعياذ بالله. يوم ينطق الكلمة فيهوي بها إلى دركات الجحيم، يوم ينطق الكلمة فيكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرقين في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم القيامة. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذا البلاء. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته من ذلات اللسان. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لكي ينتهل من معين الوحي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك لسانك، أمسك هذا اللسان حتى لا ينطلق في حدود الله ومحارم الله، أمسك هذا اللسان يا معاذ عن عباد الله المؤمنين، أمسك لسانك عن عباد الله المسلمين حتى تكون مسلما حقا. فقال له: أمسك عليك لسانك. وإذا بمعاذ تهوله تلك الكلمة فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ هل هذه الكلمات التي يلفظها هذا اللسان مكتوبة في السجلات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يصب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الليل والنهار يوم أطلق اللسان في غيبة المسلمين، يوم أطلق اللسان في عورات عباد الله المؤمنين. وهل يكف الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاءه الصحابي يوما من الأيام يسأله عن الدين والإسلام، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخافه علي؟ أي شيء تخافه علي؟ أي شيء تخاف علي منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. أخاف عليك لسانك، أخاف عليك منطقك وبيانك. فلذلك كان من أعظم آفات اللسان وأعظم ذنوبه أن يكفر بالله جل وعلا. وقد يكفر الإنسان حينما يقول الكلمة الواحدة فيخرج بها من الدين بالكلية، يوم يقول لا إله والحياة مادة، يوم يقول أن لله ولدا، فيأتي بشيء إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يوم ينادي غير الله ويستغيث بغير الله ويستجير بأحد سواه، فيكتب عليه أن حرمت عليك الجنة وتبوأت النار. يوم يتعلق بغير الله فيناديه ويناديه كما ينادي الله جل الله في علاه. ومن آفات اللسان التي تخرج من الملة أن يستهزئ العبد بالدين، يوم يطلق لسانه في معالم هذا الدين لكي يستهزئ ولو بكلمة واحدة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة من غزواته، وهي غزوة تبوك، خرج صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في شدة الحر، وسماها الله عز وجل ساعة العسرة، لأنها ساعة شديدة امتحن الله فيها عباده المؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحابه الكرام وخرج قوم لم تسلم لله قلوبهم كما أسلمت ظواهرهم. فكان من هؤلاء القوم طائفة أرادوا أن يقطعوا طريق السفر، شعروا بالسآمة والملل، فلما أرادوا أن يتحدثوا بحثوا عن الشيء الذي يتفكهون به، بحثوا عن الشيء الذي يضحكهم ويسليهم، فلم يجدوا إلا عباد الله الصالحين. فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أدبن عند اللقاء. من هم القراء؟ حفاظ كتاب الله عز وجل. يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، أناس يحبون الدنيا وأدبن عند اللقاء والخوف. فنزل جبريل من أطباق السماوات العلى بتلك الآيات العظيمة من الله جل وعلا، يوم سمع أحبابه وأولياءه ينتقص من هؤلاء الذين لا خير فيهم، نزل جبريل على رسول الهدى بتلك الآية العظيمة الجليلة الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليس لكم عذر، قد كفرتم، خرجتم من الدين والملة بهذه الكلمات اليسيرة. فصاروا يتعلقون بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب، كنا نقطع مسافة السفر، وكانت الحجارة تضرب رجل أحدهم فتسيل بالدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أضاقت عليكم الدنيا فلم تجدوا شيئا به تفرحون وشيئا به منه تضحكون إلا عباد الله الصالحين. وهذه هي عاقبة كل من استهزأ بأولياء الله وعباد الله الصالحين. فإياك ثم إياك وأولياء الله، وإياك ثم إياك والراكعين الساجدين، فإن الله يحبهم ويحب من أحبهم ويعادي من عاداهم. فلا تنطقن بكلمة تستحق بها قول الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال بعض العلماء: إن هؤلاء القراء حفظوا كتاب الله، فكان الاستهزاء بهم استهزاء بدين الله عز وجل. ولذلك قالوا: من استهزأ بالعالم واستخف بالداعية إلى الله بالعالم فقد استهزأ بالدين. من قال هذا العالم لا يفهم شيئا، هذا العالم يحلل ويحرم من عنده، واستهزأ بالعلماء واستهجن آراءهم واستخف بفتواهم، فله نصيب من قول الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إنهم دواوين العلم الذين شرح الله في القرآن صدورهم، إنهم رجال الدين والإيمان الذين نور الله بالوحي قلوبهم، إنهم رجال الدين الذين حفظوا كلام الله رب العالمين، وحملوا رسالة إله الأولين والآخرين، فكانوا ربانيين بما يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. اتق الله، اتق الله في العلماء والدعاة والهداة إلى الله. لا يمسنك الله بعذاب بكلمة في عالم أو داعية إلى الله، وكن ذلك الطيب الذي لا ينفح إلا طيبا ولا يسمع منه إلا الطيب، فإن الله إذا طيب قلب الإنسان طيب لسانه. كن ذلك الخير الجيد الذي يخاف الله فيما يقوله وفيما ينطلق به لسانه، واذكر محاسنهم وشيد بين الناس مآثرهم، وكن حافظا لعوراتهم، داعيا لهم بظهر الغيب، فلك من دعوتك أوفر حظ ونصيب. ألا وإن من الاستهزاء بالدين الاستهزاء بشرع الله رب العالمين. فإياك أن تنطلق، فإياك أن ينطق لسانك بكلمة في حكم لله جل جلاله. إذا سمعت أن الله أحل أمرا أو حرمه تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تقل كيف هذا، لا تقل لا يصلح هذا، لا تقل هذا لا يعجبني. فالحكم لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أسلم لله قلبا وقالبا ولسانا، وليكن منك الرضا والتسليم. فإن الله يقول للنبي الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي حرج. فلا وربك، يقسم الله جل جلاله، يقسم هذا القسم العظيم، فلا وربك لا يؤمنون دائما حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى تنصاع وتصبح ذليلا أمام الكتاب والسنة، حتى يحكموك. فإذا جئت في خصومة بينك وبين جارك أو أخيك، أول ما تقول ما حكم الله ورسوله، أول ما تقول ما القول الفصل بالله ورسوله فيما بيني وبينك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. وليس وحدها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ضيق لا يجدوا في الأنفس حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان، هذه هي العبودية الحقة لله العظيم الديان. فاتق الله فيما تقول، واتق الله فيما تعتقده، فإن الله سائلك عن كل ما يلفظ به لسانك. ألا وإن للسان آفات، فكما أن لله حقوقا يزل فيها اللسان، فإن للعباد حقوقا تزل فيها الألسن. تلك الحقوق التي تهتك بها عورات المسلمين، تلك الحقوق التي تضيع فيها حدود الله رب العالمين، إنها الحقوق التي يمتحق الإنسان بالكلمة الواحدة في وجه أخيه أو غيبته. ومن آفات اللسان التي تكون بين الإنسان وأخيه الغيبة، أن يذكر أخاه بما لا يحب أن يذكره به. قالوا يا رسول الله لو كان فيه، أرأيت لو كان فيه ما قلت؟ قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه، وإن لم يكن فيه فقد فهدته ظلمته. فإن كان ما فيه فهي غيبة، وإن لم يكن ما فيه، وإن لم يكن فيه ذلك فقد فهدته وظلمته. الغيبة يوم يجلس الإنسان في تلك المجالس فيظن أن الله لا يسمعه ولا يراه، فيذكر أخا من إخوانه فيذكر عيبا من عيوبه، فيقول فلان فيه كذا وكذا، فلان فعل كذا وكذا. وحينئذ تخط هذه الكلمة في صحيفة عمله لكي يرضى الله جل وعلا بذنبه. ألا وإن الغيبة من آفات اللسان وزلاتها، ومما يجب على كل مسلم يخاف الله ويرجوه أن يسلم إخوانه المسلمين عند غيبته عنه. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أي الكامل، المسلم أي الحق، من سلم المسلمون من يده ولسانه. ليسلم الناس جميعا منك وارضى لعل الله يرضى عنك، سلم المسلمين من لسانك. فإذا جلست في المجلس وأردت أن تذكر مسلما فاجعل الجنة والنار بين عينيك، إذا أردت أن تذكر أخاك المسلم لا تذكره إلا بخير، فلا تذكر عيوبه، فإن ذكر العيوب هتك لسدر الله جل وعلا عليه. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه كلمة عجيبة غريبة، قال رحمه الله أعرف أناسا لا عيوب عندهم، تكلموا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوبا، وأعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. أعرف أناسا لا عيوب عندهم، أهل استقامة وطاعة، ولكنهم يتكلمون في عيوب الناس، فلان فيه فلان فيه، يهتكون ستر الله عليه. أعرف أناسا لا عيوب عندهم، تكلموا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوب، فصارت الناس تظلمهم وتقوم فيه وهو ليس فيه، لأنهم هتكوا ستر الله على عبادهم. وأعرف أناسا عندهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. الكلام في عيوب الناس لا خير فيه، عليك نفسك فاستغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. سل الله العافية، فإن عيرت مبتلا فلعل الله أن يعافيه ويبتليك. ولذلك ذكر عن الإمام محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين صفحة من صفحات السنة المشرقة والصلاح والعبادة في زمانه، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، أوصى أنس بن مالك رحمه الله أن يغسله إذا مات. هذا الإمام الصالح العابد. لذلك ذكر عن الإمام محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين صفحة من صفحات السنة المشرقة والصلاح والعبادة في زمانه، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، أوصى أنس بن مالك رحمه الله أن يغسله إذا مات. هذا الإمام الصالح العابد لما كان في آخر حياته أصابه الدين، حتى إنه لما مات أنس كان مسجونا بالدين رحمة الله عليه. لما وقع في الدين قال: والله إني أعرف الذنب الذي من أجله بليت بالدين. قالوا: وما ذاك؟ قال: قلت لرجل قبل 40 عاما يا مسلم، قلت له قبل 40 عام أذية المسلم ما تفوت، إما أن ينتقم الله من المؤذي في الدنيا أو ينتقم منه في آخر لحظاته من الدنيا أو ينتقم منه في الآخرة أو يجمع الله له بين الثلاث نقم والعياذ بالله. عورات المسلمين عظيمة، ما خلق الله الإنسان لكي تهتك عورات المسلمين. من ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. وورد في الرواية الثانية: ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقده. فاتق الله لسانك لا تذكر في عورة مسلم، وخاف الله في هذه العورات والعيوب التي في الناس، وقل: يا مسلم سلم، وقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اتق الله في عورات المسلمين، لا تذكر عورة مسلم، فإن الله جل وعلا يذكرك كما سترته ويعافيك إذا حمدت الله عز وجل على العافية إذا رأيته. وينبغي على المسلم إذا نظر إلى عورة أخيه المسلم أن يسعى في استصلاحها وأن لا يشمت بها، فمن كمال إيمان المؤمن أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كنت مؤمنا حقا لا تتبدح في المجالس وتقول يفعلون ويفعلون، ولكن هيئ من نفسك ذلك المؤمن الصالح، واحتسب تلك الخطوات التي تستدعي بها رحمة الله لتذهب إلى هذا المبتلى وتلقي في أذنه كلمات ينفعك الله بهن في الدنيا والآخرة، فتذكر بالله وتهدي إليه العيوب، فتكون ذلك فلعل ذلك أن يكون سببا في صلاحه. هذا هو المنبغي على الإنسان. أما أن يجلس بين إخوانه ويذكر العيوب والمثال فهذا لا ينبغي. وقد يكون العبد صالح فيذكر فواحش ومنكرات تقع في المجتمع، وهذا لا ينبغي، خاصة إذا شهر بها على وجه لا تترتب عليه المصالح، فإن ذلك ضرره أعظم من نفعه وخطره أعظم من خيره. قال سفيان رحمه الله: إذا سمعتم بالفواحش والمنكرات فلا تطيعوها فإنها سلمة في الدين. الناس إذا سمعت أن فلانا فعل وفلانا فعل قد تقتدي بهم، ولكن حاول ألا تذكر هذه العورات إلا إذا ترتبت مصلحة من التحذير وبيان الخطأ كما هو واجب على العالم، وصحب ذلك إخلاص النية لله جل وعلا والإشفاق، وكان ذلك بأسلوب يدل على حسن قصد صاحبه، فنعم والله ما أسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ذلك ويفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فمن حقوق المسلم على أخيه المسلم ألا يذكر عورته وألا يشهر به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوجه يصعد على المنبر ويقول: ما بال أقوام، صلوات الله وسلامه، ما بال أقوام، ما قال يا فلان ابن فلان لما فعلت كذا وكذا، لا يشهد صلوات ربي وسلامه عليه إلا إذا وجدت المصلحة المقتضية لذلك أو غلب على الظن براء مفسدة بتشهيره. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارا جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاره، فأمره أن يخرج رحله عن بيته، فصار كلما مر عليه الناس قالوا له ما شأنك؟ قال جاري يؤذيني، فكل من مر لعن جاره وسبه وآداه، فقال له جاره لما رأى ذلك ارجع إلى بيتك فلن ترى ولن تسمع مني إلا خيرا، فقال له أخرج متاعه، فأخرج متاعه وكان يبين سوءة جاره. ألا وإن من أعظم ما ينبغي أن يستر هو جارك وأقرب الناس منك، فإن من حق الجار على الجار ألا ترسل لسانك على عورته ولا تدل على عورته، ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ووصى من قبله كتاب الله الواحد القهار. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على قدميه ومعه رجل يناديه، فوقف حتى طال موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء صحابي يريد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، وذلك الرجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم المرة تلو المرة، يقول الصحابي حتى أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما فرغ الرجل من ذلك المقام ومضى وانصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، جبريل الأمين جاء في صورة رجل، وهذه من الأحوال التي يأتي فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه في صورة ذلك الرجل، قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد الجار، حتى ظننت أن الله سيجعل الجار كالابن الذي من النسب يرث الأوائل، فلا ترفع عورة الجار، ولذلك الجار قريب منك تسمع صحته وتعلم حاله وتعرف أبناءه وبناته وما يكون غالبا من شأن أهله، فلذلك كان من حقه العظيم أن تستر عورته ولا تفرح شيئا من ذلك. كذلك أيضا من حقوق المسلمين التي تجل بها الألسن وتحصل بها الآفات النميمة هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعب، النميمة يوم ينقل ذلك الرجل الذي لا يخاف الله ولا يتقيه تلك الكلمات التي تؤجج نار الفتنة والعياذ بالله، تلك الكلمات التي تفرق بين الأحزة والجماعات، تلك الكلمات التي تورث البغضاء والعداوات، تلك الكلمات التي تصطلي بها القلوب بنار الحب والحسد، تلك الكلمات التي تورث بين الناس المفاسد حتى تسفك الدماء وتنتهك حدود الله جل جلاله، المشي بين الناس بالقيل والقال فلان يقول فيك كذا وكذا، فإياك أن تكون نماما. ففي الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن حال من نقل الكلام فأوقع العداوة بين الناس أنه لا يدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله. يقول بعض العلماء في هذه الأحاديث المشتملة على الكبائر الغالب أن صاحبها لا يوفق لحسن الخاتمة حتى يكون من أهل الجنة، فاتق الله في نقل الأحاديث، المسلم يفلح ولا يفسد، إذا علمت أن بين أخ وأخ عداوة فاتق الله فيما تقول، قل الكلام الطيب، ليس حتى إن الإسلام أباح لك أن تقول الكذب لأجل أن تصلح بين هذه القلوب المتفرقة، الإسلام يريد السلامة، يريد اجتماع القلوب، يريد التآلف، المحبة، التعاطف، التراحم، التكاتف، يريد اجتماع القلوب على طاعة الله جل جلاله، لا يريد الشحناء، لا يريد البغضاء، لا يريد تفكك القلوب وحصول الفتن والمحن واشتعالها واصطلائها بسعير الشيطان وأعوان الشيطان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يخاف الله في حقوق إخوانه، وإذا رأيت إنسانا ينقل إليك كلاما يوغر صدرك على إخوانك فذكره بالله جل جلاله وقل يا فلان اتق الله فيما تقول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي إني أريد أن أخرج نقي الصدر لهم، دعوا لي أصحابي لا تذكروا لي عورات المسلمين، فلذلك ينبغي على المسلم الموفق إذا جاءه هذا النمام للوجهين الذي يريد أن يفرق ويبدل الجماعة والشمس أن يقول له يا فلان اتق الله. وإذا كنت في مجلس سمعته ينقل حديثا يوغر صدر السامع على أحد فقل له اتق الله. وكانت من السلف مواقف جليلة. جاء رجل إلى بعض السلف وقال له فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال له ذلك العالم الجليل أما وجد الشيطان رسولا غيره؟ الله أكبر، أما وجد الشيطان رسولا غيره؟ تريد أن تغير قلبي على أخي؟ ما وجد تنقل إلا هذه الكلمات الخبيثة حتى ولو قالت، ما وجد الشيطان وعاء نتنا ينقل النتن غيرك والعياذ بالله. وجاء رجل إلى الحسن رحمة الله عليه فقال يا إمام إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، قال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأهلي. لأغيظن الشيطان الذي أمره أن يقول فيك، لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأهلي. صفحات مشرقة من قلوب يعامل الله علام الغيوب. من يريد الجنة يشتريها بالأعمال الصالحة، يشتريها بسلامة الصدر التي أخبر التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها بالجنة، فكان مبشرا بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض. في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، استشرفت تلك العيون تنتظر هذا الرجل المبشر بالجنة وهو في الدنيا. فخرج ذلك الرجل الصالح الموفق تسلم ومضى، فتبعه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لانه يريد ان يفوز بالخير الذي فاز به هذا العبد الصالح. فنام معه ثلاثه ايام يريد ان ينظر كيف دخل هذا العبد الجنه، يريد ان يعرف السبيل الذي اوصل هذا العبد الى دخول الجنه. فبات معه ثلاث ليال لا يتحرك حركه ولا يقول كلمه ولا يفعل فعل الا وعين ابن عمر تراقب. حرص على الخير، كان الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم معلقة بالجنة، أين طريق الجنة؟ أين سبيل الجنة؟ يبيعون أنفسهم لشراء هذه السلعة الغالية. ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه يعني يبيعها، يشري بمعنى يبيع. ومن الناس، ليس كل الناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فرآه ثلاثة أيام يقول فما وجدت منه كثير صلاة ولا صيام، ما وجدت كثير عبادة، ولكن كان إذا تقلب في الليل وهو نائم ذكر الله، إذا تقلب في الليل وهو نائم ذكر الله، سبح حمد هلل كبر، قلب معلق بالله جل جلاله، قلب سليم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه القلوب. فلما مضت الثلاث ليال لم يرى ابن عمر عملا عند هذا الرجل، فقال يا فلان إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، فكنت أنت الرجل فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الرجل أما إن ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكن لا أنسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم، لا أمسي وأصبح وفي قلبي شيء على عبد من عباد الله المسلمين. فلذلك ينبغي المسلم الموفق أن يكون قلبه بريء، فإذا جاءه بالوجهين أو جاءه لا يخاف الله ويتقي يريد أن يقطع عن إخوانه يقول له اتق الله، لا تنقل لي كلام الناس، لا تنقل لي ما يغير قلبي على عباد الله. فهذه من آفات اللسان. ومن آفات اللسان كثرة السباب واللعن، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. كثرة السب واللعن تحرم الإنسان الشفاعة والشهادة يوم القيامة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانين كلما حصل شيء يقول لعن، كل ما وقع شيء لعنة، إذا كثرت منه اللعنة فإنه لا يكون شفيعا ولا شهيدا والعياذ بالله يوم القيامة. فيحفظ الإنسان لسانه ولا يتكلم إلا بخير، فإن رأى خيرا حمد الله، وإن رأى غير ذلك استرجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم. وإذا كان الشيء يكرهه الله جل وعلا فحري بالمسلم أن يتقيه ويدعه. كثرة الكلام في فضول الدنيا، وكانوا يقولون من دلائل نقص عقل الرجل أو نقص عقل المتكلم كثرة ثرثرته وحديثه في الدنيا. هذا يدل على نقص عقله، لأن العقل يعقل الإنسان عن الكلام في الفضول. فليكن منطق الإنسان منطقا حكيما سليما. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الله إذا رزق العبد حفظ لسانه فلم يتكلم إلا فيما يعنيه كان ذلك في الإسلام. في إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها الأحبة في الله، الوقفة الأخيرة كيف يحفظ الإنسان لسانه من الآفات؟ ألا وإن من أعظم ما يحصن به المسلم لسانه أن يذكر الآخرة. ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تهذب للمسلم كلامه ومنطقه. من أكثر من ذكر الموت وهادم اللذات ومفرق الجماعات، وأكثر من ذكر سؤال الله جل وعلا والموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، دعاه ذلك إلى مراقبة الله في كل كلمة يقولها. أثر عن بعض السلف من العلماء رحمة الله عليهم أنه قضى في قضية وكان قاضيا، حكم في قضية بحكمه، وكان المحكوم عليه رجل من السفهاء، يعني رجل لا يبالي بما يقول. فلما حكم هذا العالم القاضي عليه قال ذلك الرجل ظلمتني وجرت عليه، وتسلط بلسانه على العالم. فقال ذلك العالم والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله جل جلاله. 40 سنة ما تكلمت بالكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. كثرة ذكر الآخر، ولذلك إذا أكثر الإنسان من ذكر الموت قل كلامه إلا فيما يعنيه، وأصبح يغار على هذا اللسان، يحترف، يريد حسنة، يريد تسبيح، استغفار، تحميدة كبيرة يزاد له في صحيفة الأمل. تذكر أخي في الله أنه ستمر عليك مثل هذه الساعة وأنت ضجيع القبر والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، وأنت أحوج ما تكون إلى كلمة طيبة تنجيك من عذاب أليم. ذكر الآخرة يحفظ اللسان، ذكر الآخرة يقوم المنطق والبيان. فإذا علم الإنسان أنه صائر إلى تلك الغرف التي تغص عندها الحناجر ويذل عندها الأصاغر والأكابر، هانت عليه الدنيا فلم يطلق لسانه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحفظون الألسنة بكثرة ذكر الموت والآخر، وكان الواحد منهم يعد كلماته خلال الأسبوع كله، من الجمعة إلى الجمعة يعرف عدد الكلمات التي تكلم بها من الخوف من الله جل وعلا، وكثرة الاستفعار لهيبة الموقف بين يدي الله الواحد القهار. أما السبب الثاني الذي يعين على حفظ اللسان من الآفات والزلات أن تسأل الله جل وعلا، الذي منه صلاح الأحوال ومنه الكرم والفضل بقيد المقال، أن تسأله أن يرزقك قولا سديدا. قل اللهم إني أسألك لسانا يرضيك عني وأعوذ بك من لسان يغضبك عليك، سل الله أن يعطيك قولا يرضيك عنك. وادعو فإن الله يستجيب لمن دعاه. اسأل الله في الأسحار، اسأله آناء الليل وأطراف النهار أن يحفظ لك لسانك، أن يحفظ لك لسانك فلا تحمل ذنوب الناس. ولذلك قد ينسي الإنسان ويصبح راكعا ساجدا قائما الليل صائما النهار، وحسناته لمن تكلم فيه. يغتاب وينم وهو قائم الليل قائم النهار، حسنات القيام والصيام لمن هدك ستره وعذب. فاستهد رحمة الله في سؤال الله أن يحفظ لك لسانك عن أذية المسلمين وعن أعراض عباد الله المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حفظ اللسان. ومن الأمور التي تعين على حفظ اللسان قراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم، ففيها النماذج الكريمة التي تحيي في الأنفس الاشتغال بما يعني عما لا يعني. ومما يعين على حفظ اللسان واستغلاله في طاعة الله جل وعلا استشعار ما عند الله من الفضل إذا سخر الإنسان لسانه في طاعة الله، فإن الكلمة الطيبة تقربك إلى الجنة وتبعدك من النار. وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقتل النار بشق تمرة وبكلمة طيبة. فليجتهد اللسان في ذكر ما عند الله من الفضل والرحمة حتى يحفظ الله عز وجل لسانه ويصون منطقه وبيانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم إنا نعوذ بك من زلات اللسان وخطرات الجنان ووساوس الشيطان، ونسألك أن تمن علينا بما يرضيك يا كريم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.